إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واحذروا سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، حديثنا حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل في لفظه ومبناه والعظيم في معناه ومغزاه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمة، انتبهوا إلى هذه الفكرة وما بعدها من نذارة، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى جوامع الكلم أن يكون هناك لفظ قليل يدل على معان عظيمة وعديدة ومتنوعة. ففي هذا الحديث بشارة ونذار، بشارة لمن اتقى الله وأطاع رسوله ومصطفاه وطبق ما يقتضيه ذلك بكل صدق وإخلاص، ونذارة لمن تنكب أمره وعصاه واتبع غير سبيله وقناه وبعد عن أمر ربه ولم يخشاه ووقع في حبائل الشيطان وخزعبلاته وأراجيفه. كل أمة يدخلون الجنة، الجميع يدخلون الجنة، وهذه بشارة عظيمة بأن الأمة كلها تدخل الجنة. هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذه بشارة عظيمة لهم بدأها بكل التي هي من ألفاظ العموم، فهي عامة في كل من خاطب ربه واتقاه واتبع نبيه ومصطفاه واجتهد فيما يقربه الى ربه ومولاه. كل امه يدخلون الجنه، الله اكبر، يا لها من بشاره عظيمه. واي جنه؟ جنه عرضها السماوات والارض، اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كل أمة ثم قال: إلا من أبى. من الذي يأبى دخول الجنة؟ من الذي يأبى طريق الشر؟ من الذي يأبى طريق الخير ويقبل على طريق الشر؟ من الذي يترك سبيل المؤمنين ويتبع السبل فتضل به عن سبيله؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال إلا من هدى وتنكر واتبع غير سبيل المؤمنين وتعلق بغير الله وآثر الحياة الدنيا على الآخرة وقتل قلبه حتى صار أقسى من التجارة أو أشد أقوى وأشد قسوة. هذا هو الذي يأبى إنسان تخيره بين طريقين، هذا طريق جميل مستقيم ما فيه أسواق وما فيه عقبات وما فيه الأنفاس، وهذا طريق مليء بالأسواق والخزعبلات والعقبات والصخور والتعرجات. يا ترى بالله عليك تسلك اي طريق؟ هذا الطريق السهل الجميل ام ذلك هو الطريق الذي فيه تلك الاكواب؟ الا من ابى كابليس استكبر وابى وعصى، وكفرعون عصى ربه وحجر فنادى فقال أن ربكم الأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، مع أنه يعلم الحق لكنه حاد عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كل أمة يدخل الجنة إلى من سبحان الله. الصحابة تساءلوا هل هناك من يأبى دخول الجنة؟ تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بين الطريقين اللذين لا ثالث لهما، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الله ورسوله واتبع سبيل المؤمنين وحقق التوحيد وظهره من طوائف الكيد والبدع والمعاصي وحد الله تبارك وتعالى، أقام الصلاة، آتى الزكاة، صام رمضان، حج البيت، وصل رحمه، بر والديه، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، أقام شعائر الإسلام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، حفظ لسانه وفرجه وجميع أعضائه عن المحرمات، هذا هو الذي يكون الجنة. فمن أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصى الله ورسوله فقد غوى. من أطاعني دخل الجنة، من آثر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. ثم قال ومن عصاني فقد أبى. من الذي يأبى؟ عصى الله ورسوله، تعلق بغير الله، عبد القبور، خالف التوحيد، تعلق بغير الله، يأتي إلى ضريح وإلى ميت في قبره فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة المهمات وإقالة العثرات ورفع الدرجات، يقول ماذا يا سيدي فلان؟ هذه الكلمة أوضحت دنياه وآخرته وأظهرت جميع حسناته وجميع أعماله من صلاة وزكاة وحج وصيام في كلمة مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا علي أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، أو مدد يا سامي، أو مدد يا موسي، أو مدد يا عيدوي، أو مدد يا فيجاني، أو مدد يا جيلاني، أو مدد يا مرغني، أو مدد يا فلان، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مقربا. هؤلاء لا يملكون المدد، الذي يملك المدد هو الله وحده. تجد الناس خرافات ومدانه يترددون على القبر ويمدون اليهم مدد يا فلان، ويخضعون ويبكون ويتناكون ولا يلتفتون يمره او يسرا، لكن اذا جاء في المسجد يصلي لله يتلفت يمينا وشمالا. معنى ذلك انه يخاف هذا الميت اكثر من خوفه لله سبحانه وتعالى. او انهمك في المعاصي، ترك الصلاه، وترك الصلاه كفر يخرج من حضره الاسلام الذي يترك الصلاه لا قيمه للخروج ولا حج ولا زكاه ولا اي عمل اخر، يحكم مع اهل العون وهامان وقارون في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله. او سكت في المعاصي، زنا، شرب الخمر، سرقه، قطع الطريق، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، هجر أخيه المسلم، الغيبة، النميمة، الكذب، إطلاق اللسان، هذا كله يعد إباحا عن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أطاع. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في طاعة الله، وإياكم الإباحة عن طاعة الله، وإياكم التعلق بغير الله، فإن ذلك يحبط جميع الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيقول تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد، اللهم اجعلنا ممن أطاع الله ورسوله ورسل بحبه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان مما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بطاعه الله ورسوله رعايه ابنائنا وتربيتهم على السلوك الحسن وعلى طاعه الله تبارك وتعالى والبعد عن معاصيه. ولعله لا ينفع على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله شاب نجح في طاعه الله. وهذا الشاب ترجع تربيته بعد توفيق الله الى عنايه ابيه وامه وعنايه استاذه ومربيه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع من شرعه كرعيه يموت يوم يموت وغاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. فانتبه يا عبد الله، لا تهمل اولادك، لا تتركهم يتشكعون مع اهل الافراط والتفريط، اما مع اهل العلمنه والابرله والإنهاج والبعد عن الله وقسوة القلب وتنكر لدين الله، أو مع المالكين الخوارج الذين يتسلكون في الدين والدين منهم براء. فتنبه لهذا لخطورة هذين الطريقين وربهم على المنهج الوسطي الذي هو منهجنا ومنهج ديننا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده والتابعين لهم باحسان. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد امركم الله تعالى بذلك حيث قال: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاه والسلام: من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي حول المسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم امنا في اوطاننا ووفق اللهم اولياء امورنا لما تحب وترضى، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الامانه الصالحه التي تدل على تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وانصر بهم دينك واعلم بهم كلمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا من كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. ربنا اتنا منا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.